ابن عم وعم اب. رجل مات وترك ابن عمه وعم ابيه. ماشي مش هت... ابن عم سواء الشقيق ولا الاب لا يضر. فايهما المقدم؟ ابن عم الميت اولى من عم ابيه. ماشي اولى من عم ابيه ومن ابناء عم ابيه. يبقى هذا له المال كله وهذا محجوب. ناتي الى الجهه الاخيره اللي هي جهه الولاء. جهه الولاء، الولاء هذه الجهه تضم المعتق والمعتقة وعصبتهما الذكور، وعصبتهما الذكور فقط بنفس الترتيب. يعني المعتق، إذا المعتق غير موجود يبقى نبدأ بابن المعتق ثم ابن المعتق ثم أبو المعتق ثم جد المعتق بعدين أخو المعتق وابن أخي المعتق لغاية ما نروح لمعتق المعتق. ماشي، وبعدين عصبة معتق المعتق وهكذا. ماشي، فدي ايه؟ ايوه، بل المعتق والمعتقة وعصبتهما الذكور. يعني لو توفي شخص وترك ابن المعتق وبنت المعتق، ابن المعتق يأخذ المال كله وبنت المعتق لا تأخذ شيء. يعني نعم، يعني أقارب المعتق ما فيهمش عصبات بالغير ولا مع الغير، بس كلها عصبات ذكور فقط. أيوة، أحسن. طيب هذا تقسيم الجهات. يبقى عندنا الجهات ست جهات. فأول شيء يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فإحنا بنرتب حسب إيه؟ ترتيب الجهات. من ينتمي إلى جهة مقدمة فهو أولى بالتعصيب ممن ينتمي إلى جهة مؤخرة. طبعا هنا موضوع اللي هو الجد والأخ، إحنا هنا ماشيين على المذهب اللي هو بيقول إن الجد يحجب الإخوة، فبناء عليه الجد حطناه مع جهة الايه؟ الابوة. فمعناه ان والاخ في جهة الاخوة، فمعناه انه اذا مات شخص وترك جدا واخا، بناء على هذا التقسيم هنقول الايه؟ المال كله للجد، لان الجد ينتمي الى جهة الابوة وهي مقدمة، والاخ محجوب بالايه؟ بالجد، لانه ينتمي الى جهة مؤخرة. في الحقيقة دايما اللي هم بيحطوا الجد مع الاب ما بيبقاش عندهم يعني داعي ان هم يعملوا الاخوه جهه وبنوه الاخوه جهه، فممكن بندمج زي ما بنقول العم والاعمام وابناء الاعمام في جهه واحده اللي هي جهه العمومه. وبعدين معروف ان العم مقدم على ابن العم وهكذا. فنفس الشيء يعني يمكن انك تدمج الاخوه مع بنوه الاخوه، تقول جهه الاخوه تشمل الاخوه وابناء الاخوه، مع العلم انه اذا اتحدت الجهه بنقدم الاقرب فالاقرب. يعني زي الابن وابن الابن هم في جهه البنوه، بس اذا وجد ابن وابن ابن يبقى بنقدم الايه؟ الاقرب، اللي هو الابن اقرب من ابن الابن. فبرضه بنجعل ابن الاخ والاخ في جهه واحده. ده تقسيم يعني اسهل، انك بتحط ايه؟ ابن الاخ والاخ في جهه واحده، واذا وجد اخ وابن اخ فالمال للاخ لانه اقرب. ماشي، فتصبح الجهات كم كده؟ خمسة. بس هما في الحقيقة اللي بيعملوها ستة بيعملوها على أساس إن يخلوا جهة الأبوة وبعدين يشيلوا الجد من جهة الأبوة، الذين يقولون إن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فهؤلاء يجعلون الجهات ست جهات ويشيلوا الجد من جهة الأبوة ويحطوه مع الأخوة، فيسموها جهة الأبوة. يبقى فيها شخص واحد فقط اللي هو إيه؟ الأب. ده جهة واحدة الأبوة. وبعدين الجهة اللي بعدها يسموها جهة الجدودة والأخوة. جهة الجدودة والأخوة دي تشمل الجد